بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى في كتابه الجامع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: والكراهية في الحقيقة في اللغة القديمة، ينبغي أن نعرف أن الكراهية في اللغة القديمة حتى في لغة الأئمة المتقدمين ما كانت تستعمل إلا بمعنى التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بهذا المعنى. قال: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن العامش عن أبي صالح زكوان السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها يعني هذا تعميم بعد التخصيص، يعني أي واحد يكون زواجها معه حرام بالعموم، فقد يكون ابن الأخ وابن الأخت وكذلك أخوها من الرضاعة مثلا. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. هذا الباب في الحقيقة أيضا باب جيد في كتاب الأئمة رحمة الله عليهم، وهو ذكر مختلف الحديث. تعرفون اختلاف الحديث، أن يختلف حديث مع حديث، فكيف الجمع بينهما أو كيف الترجيح أو التوقف. فالترمذي رحمه الله في كتابه مواضع كثيرة جدا مما يتعلق باختلاف الحديث، ثم شرح أو إشارة إلى الجمع أو الترجيح إلى آخره. فهنا قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هناك لا يحل أن تسافر مسافرا يكون 3 أيام فصاعدا، وهنا يوم وليلة، فهل بينهما اختلاف إلا مع محرم؟ والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة وإن لم يكن لها محرم هل تحج؟ السفر سواء كان للحج أو لغيره كله سفر، والحديث يشمل السفر الحج أيضا، لكن جاء اختلاف العلماء الذين قالوا أنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم سفرا عاما، أجاز منهم من أجاز لسفر الحج. فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج، وهو الذي قد يترجح إن شاء الله، الذي لأنه سفر، وقد المخاطر التي يخاف من أي سفر لها يخاف في سفر الحج أيضا عليها. وقال: لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا. فالرجل إذا ملك صحة ثم زادا وراحلة مما يصل إليها ويعيش في مكة فجاز له أن يكون، وهو يجب عليه أن يسافر. أما المرأة فتزيد شرطا ثالثا، وهو أن يكون لها محرم، ما تكون مستطيعا السبيل إلى مكة إلا إذا كان عندها محرم. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليها سبيلا إليه سبيلا. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي مع الناس. ولعل استدلالهم من حديث المرأة من الحيرة، يا عدي هل رأيت الحيرة في صحيح البخاري، يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال يا رسول الله ما رأيتها ولكن أنبيت أنا. قال وكان الحديث أنه بتمامه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ جاء رجل فشكى إليه الفاقة، وجاء رجل فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لا ما رأيتها ولكن أنبيت عنها. قال لئن طال بك حياة لترين الضين، لئن طالت بك حياة لترين الضينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لتتوف الكعبة وحدها لا تخاف إلا الله عز وجل. يقول فأدي بن حاتم يقول فقلت في نفسي أين يذهب دعار بني طي الذين سعروا البلاد. سبحان الله، سعروا البلاد أي سعروا وأحرقوا البلاد بالنهب والقتل وكذا. فقال والله لقد رأيت الضعينة تسافر من الحيرة إلى الكعبة وهدى لا تخاف إلا الله. فلعلهم استدلوا بهذا إذا كان الطريق آمنا، فجاء الأمن في بلاد الله تعالى بعدما كان القتل والنهب والسلب وغيرها في الجاهلية. نعم، فألا هذا قاسوا الله أعلم؟ قالوا إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، مع الناس عامة أو ألا ما وجدنا أقرب شيء إلى الجواز لو قال هو قول مالك بالتصريح مع رفقة من النساء ليس مع الرجال، إنما إذا كانت هناك نساء صالحات قانتات تخرج معهن إن شاء الله للحج وأوجب عليها الحج مالك رحمه الله. أما الآخرون فلم يوجبوا عليها الحج. نعم، هو هذا على كل حال لم يكن الظاهر ليس هذا الاصطلاح المستعمل بالإشارة إلى الضعف وكذا، لكن الحديث صحيح، لكنه أشار فقط ماذا يريد بهذا. وهذا باب لو جمع فيه كتاب في الحقيقة اختلاف الحديث عند الإمام مالك عند الإمام الترمذي رحمه الله ومختلف الحديث الآن تجد فيه عمل. ثم جاء فيه رواية لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا وما هذا محرم، لا تسافر المرأة ثلاثة فراسخ، جاء في لفظ آخر ثلاث فراسخ، الفرسخ أربعة أميال والميل ألف ذراع أو كذا قالوا. على كل حال فيكون كل هذا إذا جمعنا فيكون المطلوب منه من لحكمة في هذا أنها إذا كانت في خوف من نفسها وعرضها فلا يجوز لها أن تسافر ولو خطوات، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، أشار إلى هذا المعنى بقوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هناك ثلاث فراسخ، هناك أظن ليلة واحدة، جاءت رواية أيضا ليلة واحدة إلا ومعها ذو محرم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الذين استدلوا بحديث المرأة الضعينة من الحيرة قالوا لا هذا لا يؤخذ منه الجواز. نقول هو استدلالهم والله أعلم إذا كان الأمن سائدا في البلاد، لكن الآخرين قالوا لا، إنما هذا ذكر في سورة المدح لأن الأمن يخيم بعد الخوف بعد الجاهلية وليس فيه إباحة السفر. هكذا على كل حال ما ردوا الحديث لكن أولوا هكذا. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا بشر ابن عمر، هو بشر ابن عمر ابن الحكم الزهراني من الثقات، قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. أخرجه البخاري وغيره الذي عبره بصيغة روية والظاهر ليس هنا إشارة إلى التضعيف. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. مغيبة يعني المرأة التي غاب عنها زوجها، كأنها أغابت هي وغيبت زوجها، فهي يسمى المغيبات. كراهية الدخول على المغيبات اللواتي أزواجهن قد غابوا عنهن، ربما في سفر المعيشة أو سفر الحج أو سفر الجهاد أو أي مكان. نعم. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب الفقيه أنا بالخير مرثد ابن عبد الله اليزني أن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرى أفرأيت الحمو؟ قال الحمو والموت، هو قريب الزوج. أي واحد وقيل أخو الزوج. على كل حال أي واحد لا يكون محرم له منها من طرف الزوج أصلا هو الحمو، ويدخل فيه لأجل العلة حتى لو كان من أقاربها وليس من المحارم. قال يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو والموت. قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص. ومن الغريب هنا المقصود منه الحمو والموت، ففيه المخافة أكثر، أو في دخول المخافة على عرض المرأة أكثر، لأن الناس لا يشكون فيها ويقول أنها قريبها وكذا وكذا إلى آخره، وهو مثل الموت ربما يوقعها في الهلكة. ومن الغريب أن بعضهم قال مثل هذا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أي للأحماء أن يدخلوا عليها، كما أن الموت لا مفر منه كذلك لا مفر منه، وهذا لا شك أنه ليس هو، لا تناسبه الأدلة العامة في صون المرأة أن مثل هؤلاء. نعم. قال أبو عيسى حديث عقبة ابن عامر حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومعنى قوله الحمو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها، كأنه كره له، وهذا هو المتعين في الحقيقة، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي بها. نعم. وهذه المسألة في الحقيقة قد تدخل فيها مسألة العرف والقبيلة وكذا، وإذا كان هناك لو منع قريب أخو الزوج على الدخول على زوجة أخيه، قالوا أنه في بعض القبائل كانت، وحتى في نعرف أقوام آخرين أيضا، أنهم يجدون في أنفسهم وكأنها أهانت وكأنها هو أجنبي أو مثل هذا، فيتخذون عليها ذريعة للخلاف فيما بينهم، وهذا كله للبعد عن فهم دين الله تعالى أو عن العمل بدين الله تعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي أنه قال حدثنا يونس هو ابن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي عن مجالد عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، ليس يونس بن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن مجالد، وهو مجالد بن سعيد أبي الوداك، هذا ضعيف عند الأئمة، عن الشعبي عامر بن شراهيل عن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات، لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك؟ قال ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم أو أسلموا. هذا الحديث فيه جزآن، أولا لا تلجوا على المغيبات، وهنا لا إياكم الدخول على النساء، كذلك لا يخلو رجل بامرأة، الظاهر قد يتحسن بهذا أو يستغنى بهذا الجزء الضعيف، هناك في الرواية الأخرى فإن الإنسان يجري من أحدكم مجرى الدم، أيضا جاء في حديث صحيح. قلنا ومنك يا رسول الله؟ نعم، جاء في رواية صحيحة أيضا قال ليس بلفظ آخر، ليس من ابن آدم إلا وما هو قرين. قال ومنك ولك يا رسول؟ قال نعم، ولكن الله قد أعانني عليه فأسلموا أو أسلم، يعني أسلم شيطاني أو أسلموا منه، ولا شك أن الله قد عصمه صلى الله عليه وسلم، فصح معنى أسلموا، أو يكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون شيطانه وقرينه الذي يأمر عامة الناس بالشر يكون قد أسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره. الحديث هذا بهذه الأجزاء مجتمعا من رواية مجالد بن سعيد، إلا أن المعاني معنى الحديث صحيح بروايات أخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، يعني غريب إذا استعمل الترمذي في الغالب، كما قال بعض العلماء أيضا بتجربتهم أنه يشير إلى ضعفه، وبالفعل إسناده ضعيف لأجل مجالد بن سعيد. وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله أعانني عليه فأسلموا، يعني أسلموا أنا منه. قال سفيان: والشيطان لا يسلم. هذا تفسيره، قال: والشيطان لا يسلم. نعم، ولماذا لا يسلم؟ يعني الشيطان هو من ذرية إبليس. طيب، ومنهم وأن من المسلمون ومن القاسطون، فيكون مسلمون يسلمون. فقال سفيان: والشيطان لا يسلم، بصفته شيطانا لا يسلم، لكن ربما يقصد بهذا، لأن قالوا الجن عام، والشيطان الذي يكون غير مسلم ويكون يبث الشر في المسلمين، فشيطنته يسميه شيطانا، ولا يقال أنه من الجن المسلمين، والمسلم لا يسمى شيطانا، كأنه يقول هكذا، لكنها ليس، والله أعلم، ليس بلازم أن يكون يقبله الآخرون هذا المعنى. الشيطان قد يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعطى الآخرون، فلعله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تلجوا على المغيبة، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جمع مغيبة. نعم. ثم قال: باب حدثنا محمد بن بشار، وهو من عجيب، سبحان الله، ولحفظ لا يكون ضعيفا، عرف لنا الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، فإذا كان حفظه ضعيف حديثه يكون ضعيف، خفيف الضبط حديثه خفيف غير صحيح. نعم، على كل حال ضعفوا، إذا أطلقوا الضعف معناه أنه ليس بلازم أن يكون هو غير عدل. يفضحكم هذا، سبحان الله، يجلس في الدرس ويفضحكم، ما يعرف تعريف الحديث الصحيح. نعم، على كل حال الحاصل أنه لا شك فيه أنه قالوا أنه ضعيف الحفظ. نعم، فضعيف الحفظ حديثه يكون ضعيفا إلا أن يكون يتابع أو يشاهد الآخرين. قال: باب حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال: حدثنا عمرو بن عاصم. هذا أيضا ضعيف، عمرو بن عاصم القيسي الكلابي، صدوق سيء الحفظ. إذا قالوا صدوق سيء الحفظ معناه أنه عدل لكن حفظه ضعيف، فالثقة لا يكون إلا إذا كان عدلا حافظا، فإذا هو صدوق في ذاته إلا أنه سيء الحفظ فيكون حديثه ضعيفا إذا كان مدار الحديث عليه. قال: حدثنا همام عن قتادة عن مورق وهو العجلي ثقة عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو من يكون هنا؟ لا، هو هكذا ابن حجر وغيرهم قالوا: صدوق سيء الحفظ، عمرو بن عاصم الكلابي. هو هذا فيه شيء، أنا دائما أقول، بارك الله فيكم، ارجعوا إلى مثل هذا، دائما أقول ارجعوا إلى كتب الجرح والتعديل، إذا كان العلماء جعلوا هذا الحديث من أخطائه، مثل الكامل لابن عدي، ربما يقول من جملة ما أنكر عليه كذا وكذا، فالظاهر هو أنكروا عليه أحاديث بحيث لا يبقى معه خفة الضبط فقط، ما أنه لو كان، أنا دائما أصيح بهذا، الحمد لله وقدمت إلى الجامعة، لكن الناس أذواقهم على كل حال، يعني سبحان الله، نقول هؤلاء الذين قالوا أنه يخطي قليلا أو يهم قليلا أو يخطي في بعض الأحيان، ثقة أخطأ في بعض الأحاديث. هذا كله الآن الزمان قد تأتى لك، لأنه قد حيزت لك كتب السنة وكتب الرجال كلها من أقاصي الدنيا، فمن الممكن أن تبحث الآن في الكتب التي ذكروا فيها أخطأ في حديث كذا وكذا وكذا وكذا وباقي حديثه صحيح. لماذا لا يقوم طلبة العلم في قسم الكتاب والسنة؟ أنا قدمت في الجامعة، وأنا لا أريد أن أفضح إخواني، لكن ما فهموا الموضوع. زملائي في قسم الكتاب والسنة قدمت، قل نكلف الطلبة يأخذون مثلا 30 راوي من وصف بصدوق. صدوق نفسه لماذا سمي صدوقا؟ لأنه خف ضبطه كما قال ابن حجر، فإن خف ضبطه فحديثه حسن. فهل جميع حديثه يكون حسنا؟ وأنا ذكرت هذا للشيخ الألباني، قلت أنت تصحح أحاديث أو تحسن، وقد يكون هذا الحديث وقع من أخطائي لأنه ما سمي صدوق. هذا أنا ناقشت الشيخ الألباني في هذا رحمة الله، قال أنا الحمد لله وحاول أن أعرف ما أخطأ فيه، ولذلك دائما حتى أنه تجد في كتبه يذكر أن هذا الحديث مما نص الأئمة أنه أخطأ فيه. ولذلك يجب علينا في هذا الزمان أن نبحث، نأخذ 30 حديث رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه، ثم يبحث جميع من في جميع الكتب أحاديثه التي قالوا فيها أنه أخطأ فيه. الطبراني تجد فيها أشياء كثيرة، كذلك يعقوب بن شيبة له المسند المعلل منقول أنه أشياء كثيرة، كذلك الدارقطني تجد فيها أنه يعين، فتجد وأكثر ما تجد مذكور هذه الأحاديث المنكرة أو الذي ثبت ضعفه فيه تجد في الكامل لابن عدي، كذلك الضعفاء للوقيري، كذلك حتى عند ابن الجوزي نقل من الكتب القديمة. هذا واجب الأمة الآن أن يقوم طلبة العلم حتى يأتوا. فهرس لنا مجالد بن سعيد حفظه ضعيف في حديث كذا وكذا وكذا، إذا كان 60% يخطئ فهذا يجعلونه سيء الحفظ، وإذا كان 30% أو 20% ويقولون صدوق يخطئ كثيرا أو يخطئ. هذه كلها يجب علينا في الحقيقة أن نحرر في هذه الأيام. المتخصصون الآن في الطب يتخصصون في جزئية خفيفة جدا، رموش العين يتخصصون فيها أمراضها وكذا وكذا، كذلك التنفس وكذلك العين فيها أجزاء يتخصصون فيها. لماذا لا يقع تخصص المتخصصون في علم السنة كذلك علم الشريعة لمثل هذه الأمور الدقيقة؟ والله أنا قدمت بالجامعة خطة لأن يعمل فيها الطلبة، لكنهم قالوا هذا ما يقدرون. أقول ليش ما يقدرون؟ يعني الآن هل فوق الدكتورات هناك دراسة؟ لا، إذا لم يقدروا فمعناه أنهم من الآن يغلق. لماذا تنفق على هذه الدراسات هذه الإنفاقات الكثيرة؟ يغلق الباب. وكثير منهم والله الذي نشتقي أن علم الحديث أو متخصص في الحديث لا يعرف البحوث الفقهية. وأصحاب الشريعة ورثنا نحن أنها الشريعة منفصلة وقسم الكتاب وقسم الحديث منفصل، فأصحاب الشريعة قد يستدلون بأحاديث ضعيفة، فلماذا لا يكون امتزاجا حسنا بين السنة وبين وصول الشريعة وصول فقه الشريعة وغيرها، ويكون ينزع منه الراجح حتى لا تكون هناك يعني فتن بين المذاهب. المذاهب لماذا تقاتلت فيما بينها؟ هذا يستدل بحديث ضعيف وذاك يستدل بحديث صحيح وذاك يخطئ هذا وذاك يخطئ هذا. نحن نقول لا، العقول المدارس هي التي تصنع العقول، فلماذا لا نربي طلبتنا على البحث الراجح بالكتاب والسنة؟ كم من المسائل تجد إن شاء الله إذا بحثت تجد أن الراجح، لكن إذا حسنت النيات من أهل المذاهب إذا أرادوا الصحيح الراجح بمطابقة السنة في الحقيقة ما يرجح بالسنة، فربما يقوم. أو إذا كان إن شاء الله إذا قدر الله أن تكون هنا، إن لم يكن في الدنيا في مواضع أخرى، لكن المملكة إن شاء الله لها بفضل الله تعالى الإحياء للسنة ما لم تحيا منذ 8 قرون. لماذا لا تكون هنا مركزا لمثل هذه البحوث الفقهية؟ الآن في الكويت تعرفون أنهم عندهم موسوعة الفقهية مثل هذا، جندوا الشرعيين والمحدثين فيبحثوا متى ينجس الماء، هل إذا كان قلتين أم إذا كان عشرة أذرع في عشرة أذرع. إذا قرأنا في مذاهب الأئمة نجد فيها اختلاف كثير، وثم هناك نجد آثار الصحابة يفصل بيننا فصلا واضحا أنه إذا لم يتغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة بأوصافه الثلاثة هذا معناه، والحديث فيه ضعيف، لكنه تغير وغلبته النجاسة على الماء هو الذي يحكم عليه بالنجاسة. أما إذا وقعت نجاسة قليلة في الماء، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يذهبون ويسافرون، نجدوا في الوصول في آثار الصحابة أنهم يجدون قد نزلت السماء، جاء المطر واجتمع الماء وفيه أبوال قد يبول فيها الحيوانات وكذا وكذا، ويتوضون منها ويغتسلون منها وكل شيء. فالحاصل عندنا يعني هذا الفكر، وهو أنه ينبغي أن يدون الفقه على الراجح الذي يسمى فقه الكتاب والسنة، أما يكون كل واحد يأخذ مذهبه ويتخصص فيه فربما يأتي يوم لا سمح الله أنهم يقيمون المصليات الخمس أو الأربع المقامات الأربع يصلون منفردين. نعم الإسلام واحد وكل علماء المذاهب هم علماء لهذا المذهب، نعم مذهب الإسلام، ليس هناك مذاهب. نعم كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في الحقيقة كان يعني شديد على المذاهب، كان سبحان الله شديد جدا، قال أنا أرى أن المذاهب هذه قد أفسدت في الدنيا، مذاهب عقدية لا شك فيها، مذاهب فقهية ومذاهب سلوكية، كم مذهب صار الآن يعني تيجاني وإيش رفاعي نقشبندي تشتي قادري سهروردي وكذا، مذاهب زيدية شيعة وغيرهم. ينبغي أن يكون الإسلام الصافي كما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا له الدين من الأوضار، نعم بدا وغيره. أرى كل حال ذهبنا بعيد، فين كان هذا من أين مشينا؟ هذا كله أمر ابن عاصم رحمه الله هو الذي أثار هذا الشيء. فلماذا لا تبحثون الآن لو كان عندكم همة، وعندكم إن لم يكن كتب موجودة فهذه آلات الحاسبة يعني قد تفيدكم، اذهبوا إلى كتاب الكامل كم أحاديث قد مما أنكر عليه كذا وكذا، وأرجو ألا يكون بعد هذا إلا حديثه صحاح هكذا يقول، ثم انظروا كتب أخرى. فإذا كانت همة أو تطرون القمة، لا حفظه شيء واضح جدا، وسيء الحفظ معناه أنه سيء حفظه يعني فيه سوء كثير ويغلط كثير، أما في حفظه شيء وأي ثقة لا يخطي يعني يخطي في بعض الأحيان، فهذا القدر بعض الأحيان لابد أن نعين في الفهرسة. شعبة كان يخطي في الرجال، أين هو كما جاء فيه كلهم، وكما ولكن بعضهم يقول الإمام أحمد ثقة كما يكون الثقة لم يوثر عليه خطأ، سبحان الله. فكانوا يضربون أحاديث زملائه ما أحاديثه إذا كان يوافق 100% كما يقولون، فيقولون حفظه تام الضبط. على كل حال لعل الله تعالى، أنا ذكرت هذا لعل الله يبعث همم بعضهم فيقوم بمثل هذا، وندعو الله تعالى أن يقوم مراكز بحثية. الآن عندنا في الجامعة مراكز بحثية لكن تمهيد لها صار لها كم مدة ما بدأ شيء، لكن إن شاء الله لعل الله تعالى يجعل لهذا الموضوع أو موضوعين نصيبا كبيرا في البحث. نعم وهذا أيضا قد يحل مشاكل العناوين، الطلبة الآن يعني ما يجدون عناوين البحث في الدكتوراه والماجستير، ولابد أن يكون يقدم بحث فما يجدون، لو فتحت هذا الباب إن شاء الله يتحل مشاكل كثيرة. على كل حال عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق كلهم ثقات وأثبات، أنا بالأحوص هو تلميذ ابن عباس، من هو تبدأ عبد الله بن عباس عوف ابن مالك ابن نضلة أبو الأحوص، وهناك متأخر عنه أبو الأحوص سلام ابن سليم متأخر طبقة، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت الشيطان فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرف قالوا أنه مد إليه نظره لينظر. وبالفعل الشيطان سواء كان من شيطان الإنس أو شيطان الجن، إذا خرجت المرأة مهما كانت ربما تكون ملفوفة أو ملففة نفسها، فقد يكون الإنسان يرتفع بصره إليه. أما إذا كان هناك من لا يخاف الله تعالى فلا شك أنه ينظر فيها ويتعمق فيها وكذا، وليس لك إلا الأولى إذا كان فجأة نظر فجأة إلى آخره. الحديث ضعيف، نعم الحديث ضعفوه على كل حال، نعم، لكنه جاءت من طريق آخر عن حمام عند الطبراني، وكذلك عن عمرو بن عاصم الحمام روى عنه الظاهر ليس بن أبي سليم كذلك الثالث. فالحديث صححه ابن حبان من طريق آخر، هنا عند الترمذي ضعيف لأجل عمرو بن عاصم، لكنه جاء من طرق أخرى صحيحة، ويكون يقوي هذا أيضا، فيكون حديث عمرو بن عاصم حسنا لغيره. أنت لماذا مصر على هذا؟ هكذا قال ابن حجر. طيب على كل حال، وهو ما دام يخطئ فيكون حديثه فيه على كل حال ضعف، لكنه قد يكون إن لم يكن هذا الحديث مما أخطأ فيه فهو صحيح بذاته. نعم. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد. إسماعيل بن عياش إيش شانه؟ شامي يخطئ إلا في أهل بلدي. وبحير بن سعد وهو الشامي فروايته إن شاء الله تكون صحيحة. عن خالد بن معدان الكلاي الشامي أيضا، عن كثير بن مرة الحضرمي الشامي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تودي امرأة زوجها، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته. هنا زوجته هكذا جاءت، وكلمة الزوجة ومقابل زوج، وإلا أفصح كما قالوا الزوج في الأحاديث جاء زوج المرأة زوجها، زوج الرجل زوجته. وكان الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان يقول الأفصح استعمال الزوج للزوج والزوجة كلاهما، وقد يأتي الزوجة، وجاء في كلام العرب: ألا إنما يسعى ليفسد زوجتي. وأنا أذكر كان يدرسنا رحمه الله تفسير فكان ذكر هذا: ألا إنما يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى كذا ناسي. فلا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الدخيل هنا المقصود منها الضيف، قالوا الدخيل بمعنى الضيف كما هو في غريب اللغة وغيرها، يعني عندك في وقت موقت ثم يأتي عندنا فلا تؤذي، اغتنمي الفرصة. نعم. وهذا لا شك فيه يبين حق الزوجة للزوجة كما أن لهن عليكم حقا. أي نعم، أي هذا كله دعاء عليها، دعاء على الحور العين معناه ألا ما جاء فيه أن هذا الأمر أو الإيذاء لا شك فيه كبيرة من الكبائر، إيذاء المرأة زوجها. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله: كتاب الطلاق واللعان الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير، ولذلك بحير بن سعد السحولي الشامي حديثه صحيح إن شاء الله. هنا قال: كتاب الطلاق واللعان الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والطلاق معروف الآن، يعرفه حتى الصغار والكبار، الله المستعان، هو حل عقدة الزواج بين الزوج والزوجة. والطلاق كان حتى قال العلماء العرب مما وجدوا من دين إبراهيم عليه السلام النكاح والطلاق طلاق، وكانوا يعرفون السفاح وغيرها إلى هذه الأشياء. فالنكاح والطلاق كان معروفا قديما، ولعل الشعراء ذكروا هذا الشيء، وتذكرون يقول إيش؟ ندمت ندامة الكسعي لما هذا جاهلي، ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقي إن عينيه عمدا فأصبح لا يضيء له النهار. الكسعي ندمت ندامة الكسعي، بعضهم يقول كسعي وهو خطأ، كسعي نسبة إلى كسى وهو معدول عن الكاسع، والكسع الذي يضرب على مؤخرة الإنسان، فهو كأنه معدول مثل عادل عدل وعامر عمر كسعي نسبة إليه. والكسعي وكسعي قصته أنه كان راعيا للأغنام وراميا رميا فائقا جدا، فكان يرى الغنم على الجبل، جاء في يعني في ذكره كان يرى الغنم على جبل فرأى شجرة منحنية فقال إن هذا لا يصلح أن يكون قوسا، فتعاهدها حتى استوى، ثم أخذ منه أو صنع منه قوسا وبرأ منها النبل وغيره، فظهرت له في بعد المغرب في العتمة الغزلان، فرمى إليهن فخرق السهم الغزالة وضرب في الجبل، فقال ما أصابه، يعني ما أصاب السهم. ثم الثانية أيضا بهذه السورة، ففي ظلمة الليل غضب على قوسه فكسر قال فيه أيضا، قال ندمت كسعي يقول ندمت ندامة لو أن نفسي تطايعني إذن لقطعت خمسي، تطايعني إذن لقطعت خمسي، هكذا كان يعني نعم. فهو هذا الذي ندمت ندامة لو أن نفسي، فهو الذي يقول ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. الشعر فيه يعني كنت حافظ ثلاثة أو أربعة، تبين لي سفاح الرأي مني، ولما كسرت قوسي، أو بهذا المعنى تبين لي أو تبدى لي سفاح الرأي مني لما كسرت قوسي، لعمر الله حين كسرت تبين لي أو تبدى لي سفاح الرأي مني لأمر الله حين كسرت قوسي. نعم، فهذا لما طلق قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. نعم، على كل حال فكان الطلاق موجود قديما، والطلاق موجود في حديثا، والندامة والأسف موجود على المطلقين، ولذلك ينبغي أن يكونوا خاصة الشباب في الحقيقة يكونوا عقلاء، لا يتنازلوا إلى دركة النساء التي تقولون أن التي دعا أنها نسوة عقل، سائرة نسوة عقل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أزعج، لو عبرنا هذا التعبير ما يكون إن شاء الله سوء الأدب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزعج من نسائه لكنه صبر واحتسب واعتزل شهرا كاملا، ما تكلم كلمة في يعني سب والشتم، لا كذلك لا ضرب والطرد وكذا ولا الطلاق. ينبغي الإنسان يصبر، وقد صبر أنبياء، نوح عليه السلام صبر ما، ولوط عليه السلام صبر ما زوجته. على كل حال ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا في الحقيقة، وإلا يندم مهما كان صبر عليها وإصلاحها قد يكون أحسن، وإذا فرقت ربما الأولاد أيضا يضيعون، أشياء كثيرة على كل حال. ولذلك ما أراد الله أن يكون الطلاق بكل سهولة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والصلح خير إلى آخره. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في طلاق السنة، قال الإمام البخاري في صحيح طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. نعم، قال الحافظ في الفتح روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله فطلقوهن لعدتهن قال في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك. فإذا طلاق السنة أن يطلق امرأته في طهر لم يجامع فيها، فإذا طلق في طهر جامع فيها فهذا طلاق البدعة خلاف السنة، كذلك إذا كان طلق امرأته في حالة حيض أيضا طلاق البدعة. ثم يأتي خلاف العلماء هل هذا الطلاق يقع أو لا يقع طلاق البدعة. نعم. ثم أيضا ينبغي بعد الجمع من الروايات وغيرها أن طلاق السنة أن يطلق الطلاقات الثلاثة كلها في طهر واحد، فإذا جمع في الحقيقة مرة واحدة فهل هذا واحدة أو تعرفون الخلاف في هذا أم يكون طلاق الثلاث. ثم إذا أوقع الطلاق الثلاث أيضا هناك في بعض المذاهب مسألة قد يتقزز منها، هذا الذي أعبر عنه، يعني قد مسألة منتنة جدا، وهو أنه خاصة في هذا الزمان عند الحنفية التحليل أو الحلالة يسمون في الهند وباكستان حلالة، وأنا أسميه تحريما، حرامة هذه ليست حلالة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لكن ما ذلك سبحان الله العلماء علماء الأمة هم الذين يشرفون على مثل هذه المصالح، وهناك مكاتب خاصة يكتبون أنه فلانة حلل فلان، والعلماء ينكحون أو يعقدون النكاح لليلة واحدة. وأنا ذكرت لكم لعلي في يوم من الأيام وذكرت لأصحاب أردو أن وقعت مشاكل كثيرة في هذا، كان واحد أفغاني أو من سرحد من باكستان، هؤلاء الخوانين خان، فهؤلاء يقولون أنهم متحمقون، فكان شخص في زمن الإنجليز قاضي القضاة، ولما سمع هناك في الهند أهل الحديث يفتون، ولما أهل الحديث يفتون بأن الطلقات الثلاث في مجلس واحد يعتبر واحد، فما كان يعرف، وكان قاضي القضاة، فقال أنه في زمن الإنجليز حصل له، كان عمره 90 سنة وأدلى بهذا البيان، قال عنده جاءت واقعة، فقالوا له للخان قالوا له نزوج امرأتك لليلة واحدة مع شخص فتحل لك، قال ها، وبدأ أطرق رأسه، ثم قال نعم زوجوه لكن في الصباح اقتله، فالناس ظنوا أنه يمزح فقط، سبحان الله يمزح فقط، فزوجوا نكاح التحليل لليلة واحدة، وفي الصباح جنح الزلام جالس على باب المرأة وباب العريسين، فلما خرج أطلق عليه وأرداه قتيلا في حينه مسكين، فقال لو كنت عرفت، هذا الاستشهاد، لو كنت عرفت أن هذه مسألة الطلقات الثلاث كلها إذا أطلقت مرة واحدة يعتبر واحدة عند علماء الإسلام موجود، أنا كنت قضيت بهذا، لكن ما كنت أعرف المسألة. يقول الحاصل على كل حال تغطي، أما إذا كان أوقعت الثلاثة فمسألة التحليل بعض المذاهب في الحقيقة جعلوها مذاهبهم ومسألتهم ويجيزون بها والله أعلم، فهذا أيضا من الأشياء من المخالفات والبدع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة أبو تميمة كيسان السختياني عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير، هو يونس بن جبير أبو غلاب الباهلي ثقة، قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته، يعني كأنه يعني نفسه، سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض قال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ كان يقول وقاتل خبير، يعني الذي جرب بنفسه، هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال قلت فيعتد بتلك الطلقة بتطليقة؟ قال فما أرأيت إن عجز واستهمق. الظاهر يظهر من كلام ابن عمر أنه تعد طلقة واحدة وإن كانت بدعية، وإن كانت بدعية، إن كان عجز واستحمق فلا بد أن يكون تعد عليه طلقة واحدة هكذا. وجاء خلاف العلماء أن البدعة ما دام هي بدعة لا يترتب عليه حكم شرعي، فكأنها لاغية بعدما راجعها، لا يعتبر أنه يبقى لها حقه التطريقات الثلاث بعد هذا في الطهر، هكذا ظنوا. لكنه إذا كان هكذا فكم مرة يطلق يمكن في الحيض فلا يعتبر ولا مرة واحدة؟ هذه من جملة ما العلماء في التفصيلات ذكروا. فلذلك الذي اختاره غير واحد من العلماء أنه طلقة واحدة، وأظن ابن تيمية رحمه الله ما اعتبرها طلقة وقال بدأ، والبدأ لا حكم لها. الحاصل المسألة تبقى مختلف فيها، فإذا يجب عليه أن يراجعها. وجاء في تفصيل الرواية في عند الآخرين أنه فإذا طهرت فإن أحب أن يطلقها فليطلقها تطليقة ثم يتركها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من غير أن يمسها، ثم الثالثة هكذا. وهذا فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هكذا جاء في الحديث في صحيح مسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم قال حدثنا هناد وهو من السري أنه قال حدثنا وكيع من الجراح عن سفيان. وكيع عن سفيان من يكون هو؟ سفيان الثوري. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا أو حاملا. نعم يجوز أن يطلق في حالة الحمل. نعم وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو عيسى حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. السابق يعني أين السابق الظاهر واللاحق أيضا يحكم عليه دفعة واحدة. حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة. هذا الذي يظهر والله أعلم هو على السنة. لكن إذا أطلق الثلاثة دفعة واحدة هل تقع أو لا تقع؟ في خلاف كبير بين العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل قال ثم يطلقها طاهرة ثم بعد ذلك الطلقة الثانية، ما هو كذا؟ والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فتفسيره واضح جدا بهذا الحديث، ولذلك لا يجوز أن يطلق دفعة واحدة ويرميها دفعة واحدة. لكنه إذا أطلق أو طلق بهذا الإطلاق فهل يقع؟ فيه خلاف بين العلماء. وما أدري يعني قال بعض الناس حكى لي أن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله أحد من باكستان وهم جالسون، قال والشيخ كان يفتي رحمه الله طلقات الثلاث دفعة واحدة لما كنا في المدينة وكان هو نائب رئيس الجامعة رحمة الله عليه تغمده الله برحمته، فكان الناس يأتون ويكتب لهم. سبحان الله، أنا أذكر هذا ما أنسى أنه كان يكتب لهم، فكان يفتي طلاق الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة. وثم في مكة قال لي واحد أنه سمع من الشيخ سئلا من باكستان فقال أنت تجد هذه المسألة عند أهل الحديث يفتون لك خذ بها، يقول لأن الشيخ يعرف أن أهل الحديث هناك جماعة أهل الحديث وجماعة الإخوان الحنفية الديوبندية، فبينهم خلاف في هذه المسألة شديد جدا. فهم يقولون هؤلاء يزنون زنا يعني بهذا يعني القاب ويتعانون بها. فالشيخ بن باز قال خذ من هناك من علماء أهل الحديث تجد هذه المسألة يكتبون لك. فما ندري هل سمعتم هذا من الشيخ أو ما، لكن الشيخ كان يفتي قطعا. وأنا عارف أن شخصا جاء سبحان الله من أهل المدينة ومنهم تعرفون أنهم كيف، وقد طلق من كبار الناس وجالس ما في المجلس، جاء أخيرا طلق زوجته فما وجد ملجأ إلا عند الشيخ ابن باز، لأن أهل مذهبه أصلهم حنفية أو بخارية ما ندري، طبعا هم حنفية. فشيخ ابن باز كتب له في تلك الأيام، وكان ممن يعادي ويسب الشيخ. نعم. اللهم صل على محمد، واللهم اغفر لهذا الرجل العظيم، اللهم اغفر له وارحمه. نعم. نعم، لكن نقول على التراخي ايش معنى؟ في نفس الطهر دفع طلقة ثانية، هذا ايضا من البدع قالوا، لكن ينبغي ان يقال في موضع يفتى او ولي الامر او اولياء الامور علماؤنا وامرانا اذا كانوا يختاروا الطلاق الثلاث فلا يجوز لاحد ان يفتي هناك خلافه، فاذا يحيل، اذا كان واحد من باكستان يحيل اليهم، يقول ومن وحيل الى مليين فليحتل. نعم. قال ان النبي والعمل على هذا، وهو قول سفيان الثوري واسحاق، وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة. هذه هي السنة لا شك فيها على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من البدع أن يطلقها الطلقات الثلاث دفعة واحدة، لكن وقوعها فيه خلاف كما سمعتم. باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، هكذا بلفظ البتة. قال حدثنا هناد وهو ابن السريع، قال حدثنا قبيصة ابن قبيصة ابن عقبة، لا قبيصة ابن عقبة، هذا ليس قبيصة ابن عقبة، قبيصة ابن عقبة السواي. عن جرير بن حازم عن الزبير ابن سعد وقيل ابن سعيد وهو لين الحديث، عن عبد الله بن يزيد ابن ركانة وهو أيضا ضعفه في الحديث، عن أبيه يزيد بن ركانة عن جده ركانة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال وما أردت بها؟ قلت واحدة، قال والله هكذا، والله قلت والله، قال فهو ما أردت. هذا الحديث ضعيف، لكن ماذا يقول العلماء من ماذا استشفوا من الروايات الأخرى؟ قالوا إن الطلاق الصريح طلاق، جدهن جد وهزلهن جد، إذا قال طلقتك فلا يقال ما نوى إلا كذا وكذا، أبدا ما نوى إلا التخويف ما يعتبر. لكن بعض العلماء قالوا إذا كان جاهلا قد يكون جهله يخرجه من المأزق، لكن الأكثر قول العلماء أنه إذا كان طلقتك فهذا لا يحتاج إلى نية، لكن إذا قال اذهبي أنت خلية أنت بريئة، لأنكم قرأتم هذا في زاد المستقنع، ذكر وكتب الفقه ذكر عدة ألفاظ، أنت خلية أنت بريئة أنت كالغزال أنت ما شاء الله الحقي بأهلك وليس لي معك علاقة وكذا، هذه الأقوال كلها فيها احتمال النية. نعم. فإن كان يريد التخويف فالتخويف، وإن كان يريد الطلاق فيكون الطلاق البتة، كناية الطلاق. نعم. لكن البتة هل يكون كناية؟ نعم يكون كناية، يعني بتتك بتة واحدة أو طلقة واحدة من الممكن أن يكون يرجع فيها، فلذلك الظاهر يكون في طلاق كنايات، أما في ألفاظ الصراحة أو في لفظ صريح فلا ينظر إلى نيته. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا أي الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث وقال فيه اضطراب. ويروى عن إكرمة عن ابن عباس أن ركانة تلق امرأته ثلاثا، بعضهم قال هذا حديث فيه اضطراب، وإن كان اضطراب فأحري بالاضطراب أن يكون، لأن فيه ضعيفان ربما يكون نتيجة لضعف حفظهما. ويروى عن إكرمة عن ابن عباس أن ركانة تلق امرأته ثلاثا، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل. نعم، هذا الذي استنبط العلماء، فيه نية الرجل لأنها من الفاظ الكناية وليست من الفاظ صريح الطلاق. إنما واحدة فواحدة، وإنما ثلاثا فثلاث، وإنما ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. فإذا هذا الحديث أو هذا اللفظ البتة يدخل في ألفاظ كناية الطلاق وليس من صريح الطلاق عند كثير من الأئمة. وقال الشافعي إنما واحدة فواحدة يملك الرجاء، وإنما ثنتين فثنتان، وإنما ثلاثا فثلاث. وقال مالك بن أنس البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات، يعني لا ينظر إلى البتة كأنه بت علاقته معها بتا كاملا، يعني بهذا المعنى كأنه راه، فهي ثلاث تطليقات. نعم. باب ما جاء في أمرك بيدك، هذا أيضا من الناس يعني يخوفون بها، مو كذا؟ أنت حرة، أنت خلية، أنت برية، أمرك بيدك، وأنت ما لي صلاح معك، ما لي صلاح معك أو ما ليس لي صلاح معك. قال حدثني علي بن نصر ابن علي الجهزمي كلاهما الأب والابن من الثقات المعروفين، قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الثقة، قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسن، أي الحسن البصري قال إنها ثلاث، قال لا إلا الحسن، ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة، وهو تابعي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث. هنا في الحقيقة أن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. الحكم إذا حدث ونسي ما هو؟ قالوا إذا كان ينكر إنكارا جازما فيكون لا يؤخذ هذا الحديث عنه، إذا كان مداره عليه، إذا كان مداره عليه فيقول أنا ما رأيت عنه وهو جازم، فبأي وجه نحن نقبل كلام تلميذي ونترك الشيخ؟ إذا كان جازما جزما حزما ففي هذه الحالة يقبل كلامه بأنه ما روى وتوهم التلميذ، لكن إذا قال أنا ما أذكر أو قال والله أنا شاكك في المسألة ففي هذه الحالة كما كتب الأئمة وجمعوا للسيوطي رسيلة كذا صغيرة ليست كبيرة تذكرة المؤتسي في بمن حدث ونسي، حدث ونسي، يحدث الإنسان شيء وهذا من طبيعة البشر وينسى ثم يذكره فيتذكر، وكان بعض الأئمة رحمة الله عليهم يثق بشيخ بتلميذه إلى حد أنه قال حدثني ربيعة، ليس ابن سعد، قال حدثني ربيعة عني، حدثني سارها في هذا الحديث شيخا له، حدثني ربيعة عني، يعني كأنه يقول نسي ثم بعد ذلك تذكر من تذكيره وأخذ بقوله. ففي هذه الحالة فالظاهر هنا لما قال فقال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة وهو من الثقات المعروفين فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي، ولذلك ضعف هذا الحديث بمعنى أنه أمرك بيدك لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه بمعنى الطلقات الثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإشارة إلى ضعفه، أيضا إذا كان ليس حسن غريب صحيح غريب، فغريب وحده يدل على أنه يشير إلى أنه ضعيف لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، إنما هو عن أبي هريرة موقوف، يعني من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثلاث مثل ما قال الآخرون أنه ثنتين أو واحد أو كذا، كذلك إذا صح عن الصحابي شيء ولم يخالف فيها فقد يكون أرجح أخذه، لكنه قد خولف أبو هريرة رضي الله عنه من الآخرين أيضا، فتبقى مسألة على كل حال في اجتهاد أئمة الإسلام إن شاء الله يجتهدون ما هو أصلح للأمة وما هو أيسر، والله أعلم. جاءت فتاوى الصحابة أنها ثلاث وجاء أنها لا شيء. ففي هذه الحالة والله أعلم الذي يكون فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار. في مثل هذا نقول اجتهادات الصحابة خاصة لها معنى كبير، المتفقه ينبغي أن يأخذ من أقوالهم ما أو من أقوال أئمتنا في الاجتهادات أيضا، أئمة الأربعة والخمسة كلهم أئمة الإسلام، فيفتي الإنسان بما هو أصله أيسر للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أيسرهما إذا كانت مسألة مجتهد فيها، أما إذا كان منصوص فيها لا اختيار فيه، وما كان المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا. نعم، ليث بن سعد، ليث بن سعد حدث قال حدثني ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن الرأي عني. نعم، هذا وتراجعون إلى كتب لا شوفوا إن شاء الله سهيل بن أبي صالح، على كل حال راجعوا إن شاء الله، يعني الإنسان ينسى وصححه، بس مشكلة أنكم لا تأتون، أنا يفرحني غدا تأتي به وتقول لا صوابه كذا، لابد تجتهدوا إن لم نجد فرصة فأنتم. قال أبو فيذا قال وقال ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.